الشريط التاسع، غزوة حنين. غزوة حنين، لما فتح الله جل وتعالى مكة على رسوله والمؤمنين وخضعت له قريش، خافت هوازن وثقيف وقالوا قد فرغ محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا، وأجمعوا أمرهم على هذا وولوا عليهم رجل يسمى مالك بن عوف، فاجتمع إليه هوازن وثقيف وبنو هلال، ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب، وكان معهم دريد ابن الصمة، وكان معروفا بشدة البأس في الحرب وأصالة الرأي، إلا أنه كان كبيرا في السن فلم يكن له إلا الرأي والمشورة، وكان رأي مالك ابن عوف أن يخرج وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفروا. فلما علم بذلك دريد سأله لما ذلك، فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفك إلا رجل بسيفه ورمح، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ولكنه لم يستمع لمشورته. تحرك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال، ووصلوا حنيناً في مساء العاشر من شوال، وقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام عتاب ابن أسيد على مكة عند خروجه، وكان عدد جيش المسلمين 12,000 من المسلمين، أما عدد هوازن وثقيف فكانوا ضعف عدد المسلمين أو أكثر. ولما رأى بعض الطلقاء جيش المسلمين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ودخل الإعجاب في نفوسهم. اتخذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبئة عالية، ووقف خطيبا في جيشه وحثهم على الثبات والاستبسال، ومما قال في هذا الجمع الحاشد إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم. جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال، وهذا التصرف يؤذن بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى النصر أو الموت، وقد أمر مالك جنده بذلك تحقيقا لهذا. وكانت عند مالك بن عوف معلومات وافية عن الأرض التي ستدور عليها المعركة، ولهذا رأى أن يستغل هذه الظروف الطبيعية لصالح جيشه، فعمل بمشورة الفارس المحنك دريد ابن الصمة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين، وقد كانت هذه الخطة أن تقضي على قوات المسلمين لولا لطف الله جل وتعالى وعنايته. كان ضمن الخطة التي رسمها القائد الهوازني الأخذ بزمام المبادرة ومهاجمة المسلمين، لأن النصر في الغالب يكون للمهاجم، أما المدافع فغالباً ما يكون في مركز الضعف، ولهذا آتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقت، ثم انقلبت موازين القوى بفضل الله جل وتعالى ورحمته، ثم بثبات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كسب المسلمون الجولة الثانية وانتصروا على أعدائهم. كان من ضمن بنود الخطة الحربية التي رسمها القائد مالك بن عوف استعمال سلاح معنوي له تأثير كبير في النفوس، فقد شن الحرب النفسية ضد المسلمين من أجل إلقاء الخوف في نفوسهم، وذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجمال التي صحبها معه في الميدان فجعلها وراء جيشه، ثم أركب عليها النساء، فكان لذلك المشهد منظر مهيب، يحسب من يراه أن هذا الجيش 100,000 مقاتل وهو ليس كذلك. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عزم هوازن على حربه أرسل عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه حتى يوافيه بخبر هوازن، فذهب رضي الله عنه ومكث بينهم يوماً أو يومين، ثم عاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاد على وجه السرعة بخبر هؤلاء الأعداء، إلا أنه رضي الله عنه قصر في أداء هذا الواجب، حيث لم يختلط بهوازن اختلاطاً كاملاً، بحيث يسمع ويرى ما يدبر ضد المسلمين هناك. وكان من أهم ما يجب أن يعنى به معرفة مواقع المشركين التي احتلوها. وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكماعن التي نصبها الأعداء في منحنيات الوادي، حتى استطاعوا أن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا في الجولة الأولى. فكان الجهل بهذه الكماعن أحد الأسباب الرئيسية وراء هزيمة المسلمين في أول المعركة. وفي طريق المسلمين إلى حنين مروا بشجرة للمشركين تسمى ذات أنواط، كانوا يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. فقال بعض المسلمين من حديث العهد بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعد جيشا قوامه 10,000، وهم من خرجوا معه من المدينة، و2,000 ممن أسلم في فتح مكة. فكان عدد من خرج في تلك الغزوة 12,000. وسعى عليه الصلاة والسلام لتأمين عدة الجيش، فطلب من ابن عمه نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب 3,000 رمح إعارة، وطلب من صفوان ابن أمية دروعا، وتكفل عليه الصلاة والسلام بالضمان. وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهما. سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين واختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم في شعابه ومنعطفاته وأشجاره، وكانت خطتهم تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أثناء تقدمهم في وادي حنين. وفعلا باغتت المشركون المسلمين وأمطروهم من جميع الجهات، فاضطربت صفوفهم وماج بعضهم في بعض، ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار، كل يطلب النجاة لنفسه. وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام ونفر قليل في الميدان يتصدون لهجمات المشركين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال العباس رضي الله عنه وكان رجلا صيتا: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتلوا الكفار. والدعوة في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث من الخزرج، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. وقد أيد الله نبيه عليه الصلاة والسلام يوم حنين بنزول الملائكة من السماء وبسلاح الرعب وتأثير قبضتي الحصى والتراب في أعين الأعداء. فمن الأسلحة المادية التي أيد الله جل وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والتراب اللتين رمى بهما وجوه المشركين، حيث دخل في أعينهم كلهم من ذلك الحصى والتراب، فصار كل واحد منهم يجد لها في عينه أثرا، فكان من أسباب هزيمتهم. قال العباس رضي الله عنه: ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حصى فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بهذا الحصى، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. بعدها قام النبي عليه الصلاة والسلام بمطاردة فلول الفارين إلى أوطاس والطائف. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، وتوجه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وحاصر أهل الطائف. فنزل الجيش في مكان مكشوف قريب من الحصن، وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى أمطرهم الأعداء بوابل من السهام، فأصيب من جراء ذلك ناس كثيرون. وحينئذ عرض الحباب ابن المنذر على النبي عليه الصلاة والسلام فكرة التحول من هذا الموقع إلى مكان آمن من سهام أهل الطائف، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشورة، وكلف الحباب لكونه من ذوي الخبرات الحربية الواسعة في هذا المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند. فذهب رضي الله عنه ثم حدد المكان المناسب وعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر عليه الصلاة والسلام جيشه بالتحول إلى هذا المكان الجديد. ولما اشتدت مقاومة أهل الطائف وقتلوا مجموعة من المسلمين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق بساتين العنب والنخل في ضواحي الطائف للضغط على ثقيف، ثم أوقف هذا العمل بعد أثره في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة، وبعد أن ناشدته ثقيف بالله والرحم أن يترك هذا العمل، وجه النبي عليه الصلاة والسلام نداءه لعبيد الطائف أن من ينزل من الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر. فخرج 23 من العبيد، منهم أبو بكر الثقفي، فأسلم فأعتقهم عليه الصلاة والسلام ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام ابن الخطاب فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك وتضايقوا وقالوا كيف نرحل ولم يفتح علينا الطائف، فقال عليه الصلاة والسلام إذن فارجعوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراحات، فقال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأدعنوا وجعلوا يرحلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وقيل يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. وقد غنم المسلمون في هذه الغزوة غنائم عظيمة، ورأى عليه الصلاة والسلام أن يتألف الطلقاء والأعراب بهذه الغنائم تأليفاً لقلوبهم لحداثة عهدهم بالإسلام، فأعطى لزعماء قريش وغطفان وتميم عطاءً عظيماً، إذ كانت عطية الواحد منهم 100 من الإبل، ومن هؤلاء أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس ومعاوية ويزيد ابن أبي سفيان وقيس ابن عدي. وكان الهدف من هذا العطاء المجزي الكثير هو تحويل قلوبهم من حب الدنيا إلى حب الإسلام، أو كما قال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وعبر عن هذا صفوان ابن أمية بقوله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وقد تأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشرية، وترددت بينهم مقالة فراعى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض وعمل على إزالة التوتر وبين لهم الحكمة في تقسيم الغنائم، وخاطب الأنصار خطاباً إيمانياً عقلياً عاطفياً وجدانياً ما يملك القارئ المسلم على مر الدهور وكر العصور وتوالي الزمان إلا البكاء عندما يمر بهذا الحدث العظيم. فعندما دخل سعد رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، فقال عليه الصلاة والسلام فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار يا رسول الله، فأتاهم عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك، أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاع والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا مواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتفرقوا. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلهم، وإنما قالها حديث السن منهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للأنصار صورة مؤثرة: قوم يبشرون بالإيمان يقابلهم قوم يبشرون بالجمال، وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشاة والبعير. لقد أيقظتهم تلك الصور وأدركوا أنهم وقعوا في خطأ ما كان لأمثالهم أن يقع فيه، فانطلقت حناجرهم بالبكاء ومآقيهم بالدموع وألسنتهم بالرضا، وبذلك طابت نفوسهم واطمأنت قلوبهم بفضل هذه السياسة الحكيمة من النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة مخاطبته. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف بقي بالجعرانة 14 ليلة لا يقسم الغنائم، يبتغي أن يرجع وأن يقدم عليه وفد هوازن تائبين لكي يرجع عليهم ويرد عليهم ما فقدوا من أموالهم. فلما لم يأتوا شرع النبي عليه الصلاة والسلام في تقسيم الغنائم، فقسمها في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار منها شيئا كما سبق. ثم بعد ذلك أتاه وفد هوازن المسلمين وهو بالجعرانة، فسألوه أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم، فقال لهم: اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام عليه الصلاة والسلام في المسلمين خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يفعل ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا وطبنا بذلك يا رسول الله. وقد سر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام هوازن، وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف، فأخبروه أنه في الطائف مع ثقيف، فوعدهم برد أهله وأمواله عليه وإكرامه 100 من الإبل إن قدم عليه مسلما. فجاء مالك مسلما فأكرمه عليه الصلاة والسلام، بل وأمره على قومه وبعض القبائل المجاورة. وقد تأثر مالك بن عوف بهذه المعاملة وبطريقة النبي عليه الصلاة والسلام له، وجادت قريحته بعد ذلك في مدحه. لقد كانت سياسته عليه الصلاة والسلام مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود، وبهذه السياسة الحكيمة استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكسب هوازن وحلفاءها إلى صف الإسلام، واتخذ من هذه القبيلة القوية رأس حربة يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة، ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذي قاتل ثقيفا في الطائف حتى ضيق عليه. وقد فكر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد أن أحاط الإسلام بالطائف من كل مكان، فلا تستطيع تحركا ولا تجارة، فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام مثل عروة بن مسعود الثقفي الذي سارع إلى اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى المدينة بعد أن قسم غنائم حنين واعتمر من الجعرانة، فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة وأعلن إسلامه وعاد إلى الطائف. وكان من زعماء ثقيف محبوبا عنده، فدعاهم إلى الإسلام وأذن في أعلى منزله فرماه بعضهم بسهم فأصابوه، فطلب من قومه أن يدفن مع شهداء المسلمين في حصار الطائف رضي الله عنه وأرضاه. إن الإنسان ليعجب من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النفوس ومن سعيه الحثيث لتمكين دين الله تعالى، لقد استطاع عليه الصلاة والسلام أن يزيل معالم الوثنية وبيوتات العبادة الكفرية من مكة وما حولها، ورتب عليه الصلاة والسلام الأمور التنظيمية بعد ذلك للأراضي التي أضيفت للدولة الإسلامية، فعين عتاب ابن أسيد أميراً على مكة، وجعل معاذ ابن جبل مرشداً وموجهاً ومعلماً ومربياً، وعين على هوازن مالك بن عوف قائداً ومجاهداً، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان المسلمون قد ساقوا في من ساقوه إلى رسول الله الشيماء بنت الحارث، وهي بنت حليمة السعدية أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وعنفوا عليها في السوق وهم لا يدرون ولا يعرفون، فقالت للمسلمين: تعلمون والله إني لا أخت صاحبكم من الرضاعة، فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما انتهت الشيماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أختك من الرضاعة. قال: ما علامة ذلك؟ قالت: عضة عرضتها في ظهري وأنا حاملتك على وركي. وعرف النبي عليه الصلاة والسلام العلامة وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت. فقالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. وأمتعها عليه الصلاة والسلام فأسلمت، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية ونعماء وشاء. وبعد غزوة حنين توسعت الدولة الإسلامية وامتدت نفوذها، وأصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء بمكة وعلى قبيلة هوازن، وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة التي عاصمتها المدينة النبوية. وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوثاً دعويةً بدون خوف أو وجل من أحد، وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين، وأخذت حركة السرايا تستهدف الأوثان والأصنام لتهديمها، فقد أصبح استئصال وجودها من الجزيرة أمراً سهلاً. ونظم عليه الصلاة والسلام فريضة الزكاة، فكلف من يقوم على جمعها من القبائل التابعة للدولة. وإذا كانت غزوة بدر الكبرى هي أولى معارك الإسلام مع مشرك العرب وبها كسرت حدتهم وقلت هيبتهم، فقد كانت غزوة حنين وما تلاها من غزو أهل الطائف هي آخر تلك المعارك، وبها استفرغت قوى أولئك المشركين واستنفدت سهامهم وأذل جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله تعالى. بعد عودته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في أواخر ذي القعدة شرع في تنظيم الإدارة والجباية، وكان عليه الصلاة والسلام قد استخلف عتاب على مكة حين انتهى من أداء العمرة، وخلف معاذ ابن جبل كما ذكرنا يفقه الناس ويعلمهم القرآن. وفي مطلع المحرم من العام 9 للهجرة وجه النبي عليه الصلاة والسلام عماله إلى المناطق المختلفة ليجمع الزكوات والصدقات ويقدم لكي يأتوا به عليه الصلاة والسلام بجزيته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث الطفيل ابن عمرو من مقره في حنين، وقبل أن يسير إلى الطائف أمره بأن يهدم ذا الكفلين صنم عمرو ابن حممة الدوسي، ثم يستمد قومه ويوافيه مع البدل إلى الطائف. وقد نفذ الطفيل ابن عمرو أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فهدم ذا الكفلين وحرقه، وقاد 400 من قومه فوصلوا إليه بعد مقدمه الطائف ب4 أيام. وفي ربيع الآخر خرجت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم لطي لكي يهدمه، وكان تعدادها 50 و100 رجل من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي الذي ضرب المثل بجوده مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وملوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. وعندما وقعت أخت عدي بن حاتم في أسر المسلمين عاملها النبي عليه الصلاة والسلام معاملة كريمة وبقيت مكرمة معززة، ثم كساها عليه الصلاة والسلام وأعطاها ما تتبلغ به في سفرها. وعندما وصلت إلى أخيها في الشام شجعته على الذهاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر بنصيحتها وقدم على المدينة وأسلم. ثم بعث عليه الصلاة والسلام سرية أخرى يقودها جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة. قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرسي بعد ذلك. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيها نصب يقال له الكعبة، قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. وبسنة 8 للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابي في ذي القعدة، فاستعادت منه عليه الصلاة والسلام ففارقها. وفي ذي الحجة منها ولد للنبي عليه الصلاة والسلام ولده إبراهيم من ماريا القبطية، فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولدا ذكرا. وفي 8 للهجرة توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أبي العاص بن الربيع ولدت قبل المبعث 10 سنين، وكانت أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، تليها رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة رضي الله عنهن وعن جميع أمهات المؤمنين والصحابة جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لها، أسلمت قديما، ثم هاجرت قبل إسلام زوجها ب6 سنين، وكانت قد أجهضت في هجرتها ثم نزفت وصار المرض يعاودها حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها. ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5 واجعلنا في الآخرة كافوراً.